يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ الجد يراد به الحظ والنصيب، يراد به الحظ والنصيب، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح. يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه، يعني لا ينفع ذا الجد الحظ جده حظه، هذا هو المقصود به. لأن الجد له ثلاث معاني في اللغة، يأتي بمعنى الحظ والنصيب كما في هذا الحديث، وكما في في في يعني في هذا الحديث، ويأتي بمعنى الجد الذي هو أبو الأب أو أبو الأم، ويأتي بمعنى الجلال والعظمة، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ، يعني عظمته وجلاله.